بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع منظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وفي بعون الله تعالى فنحن في باب الفتح والإمالة، أو المفتوح والمؤمال. وكنا شرعنا كما ذكر الناظم في أن ورشا عن نافع قد أمال ذوات الياء والمشبهات بذوات الياء وغيرها التي وردت في القرآن الكريم بالرواية الصحيحة والنقل الصحيح، والتي أمالها ورش عن نافع. وورش أنه أمال إمالة قليلة، أي ما تسمى بالإمالة الصغرى أو الإمالة القليلة أو التقليل أو الإمالة التي بين. وكنا شرحنا في ذكر الألفاظ التي مثل بها الناظم رحمه الله في هذا الباب، فقال رحمه الله: نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. قال يعني لما ذكر القول في المفتوح والممال، وبعدما قال أمال ورث من ذوات الياء للرأي في الأفعال والأسماء، قال نحو رأى، نحو أي مثل رأى. وذكرنا رأى الواردة في القرآن من رأيت، من رأى وهي رأى ورأيت. وذكرنا الإمالة، وذكرنا عددها، ثم ذكرنا بشرى التي مثل بها الناظم، ثم ذكرنا تترى وأنها كلمة واحدة في القرآن الكريم، ثم تترى يعني وهي كلمة واحدة في القرآن في سورة المؤمن، كل هذا ذكرناه. ثم وقفنا عند قول الناظم اشترى، اشترى هذا فعل مثل به الناظم، وذكرنا أن الناظم في هذا البيت مثل للأسماء وللأفعال، للأفعال والأسماء. من جملة الأفعال التي مثل بها الناظم فعل اشترى، واشترى هنا هذا ألفه منقلبة عن ياء، ووزنه على وزن افتعل، اشترى على وزن افتعل، افتعل. نحو اهتدى، اعتدى، اهتدى، اعتدى. إلا أن اهتدى واعتدى ليست فيها راء، وستأتي هذه. على أي حال، هذا الوزن، هذا هو الذي ورد على وزن افتعل، اشترى افتعل، ورد في القرآن الكريم في 77 لفظا افتعل، أي الكلمات التي وردت على وزن افتعل في 77 موضعا من في 77 لفظا من وكلها ألفاظ القرآن الكريم. ويقصد باشترى يعني الأفعال التي فيها الراء، لأن الأفعال إما أن تكون فيها الراء وإما أن تكون لا راء فيها. فمن جملة الأفعال التي ورد فيها الراء افتارا، اشترى، هكذا. ومثل التي جاءت على نفس هذا الوزن ولكنها ليست فيها راء كما ذكرنا اعتدى اهتدى اقتدى مثل قولي اقتدى اقتدى وهكذا. إذن فهذه هي يعني المثال الذي مثل به الناظم، وأن هذا الوزن ليس اللفظ وزن، ورد في القرآن الوزن الذي على وزن افتعال، ورد في القرآن في 77 موضعا. فقال نحو راء وبشرى وتترى واشترى ويتوارى ويتوارى. يتوارى لفظ واحد في القرآن الكريم في سورة النحل في قوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وهو على وزن يتفاعل. يتوارى على وزن يتفاعل يتفاعل. هذا الوزن هذا يتفاعل إما أنه بياء وتاء وإما أنه بتاءين. المجموع الذي ورد بالياء موضع واحد وهو يتوارى، والذي ورد بتاءين في موضعين، إذن المجموع ثلاثة. هذا الوزن هذا يتفاعل ورد في القرآن في ثلاثة على ثلاثة ألفاظ. هذا الذي ذكر مثل به الناظم يتوارى في سورة النحل، ثم تتجافى جنوبهم في سورة السجدة، ثم فبأي آلاء ربك تتمارى تتمارى في سورة النجم. إذن هذا الوزن على في ثلاثة ألفاظ، على ثلاثة ألفاظ يتوارى تتجافى تتمارى، وكلها أمالها واصل إمالة قليلة. يتوارى يتمارى هذا إمالة على قول واحد، أي أن ورش أماله إمالة على وجه واحدا. أما تتجافى فستأتي، فهي داخلة في ذوات الياء التي لا رأى فيها، وستأتي إن شاء الله. إذن فكل هذا الوزن الذي على وزن يتفاعل ورد في القرآن في ثلاثة على ثلاث ألفاظ يتوارى تتجافى تتمارى ويتوارى. والنصارى اللفظ الذي يذهب بعد يتوارى النصارى، وهو على وزن فعالى. نصارى على وزن فعالى. هذا اللفظ على وزن فعالى بفتح الفاء في 15 موضعا، نحو اليتامى ستأتي، ولياما فانكحوا يعني الياما وانكحوا لياما، ثم خطايا، كل هذا. فمجموع هذا الوزن الذي على وزن يعني فعالى في 15 لفظا، وورد على وزن فعالى هذا الوزن أيضا على وزن فعالى بضم الفاء فعالى، وهو في 8 ألفاظ نحو كسالى أسارى سكارى، كل هذا على وزن فعالى. فمن حيث يعني الوزن هو مثل فعالى، إلا أن هذا بفتح الفاء هذا بضم الفاء، والنصارى واليتامى بفتح الفاء يعني في الوزن. فما ورد فيه من ذوات الراء هذا أماله ورش في قول واحد، وما هو من ذوات الياء ففيه خلاف لورش، أي بالتقليل والفتح الخالص سيأتي. إذن فهذا اللفظ على وزن فعالى أو على وزن فعالى، فعالى في 15 لفظا وفعالى في 8 ألفاظ. والنصارى والقرى والقرى هذا من الأسماء المقصورة المقصورة، والتي لا مد فيها إلا إذا دخلت على الهمزة. القرى القرى على وزن فعل قرى فعل، قرى فعل بضم الفاء وفتح العين وإسكان اللام، قرى على وزن فعل. وورد في القرآن على وزن فعال وفعال وفعال، والمجموع 81 لفظا في القرآن. هذا الوزن، هذا الأسماء، الاسم المقصور الذي ورد على وزن فعال أو على وزن فعال أو على وزن فعال بضم الفاء أو وبفتح الفاء وبكسر الفاء. فكلها يعني ما كان فيها راء أمالها ورش، كالنصارى وكتوارى واشترى، وكل ما ليس فيه راء فلورش فيه وجهان، التقليل والإمالة. إذن هذه هي الألفاظ التي مثل بها القرآن فيها الناظم رحمه الله، وهي 7 ألفاظ: راء نحو راء، بشرى، تترى، اشترى، ويتوارى، والنصارى، والقرى. هذه هي الأمثلة التي مثل بها الناظم. وقس عليها، قس عليها. فالأمثلة التي مثلها الناظم لا تحصر الألفاظ، يعني لا، الألفاظ ليس فيها حصر، لأن ألفاظ الإمالة كثيرة في القرآن الكريم، وإنما أعطانا الأمثلة. أمثلة ماذا؟ الأمثلة ما كان فيه راء، وإما ألفه إما أن يكون منقلبا عن ياء، أو إما أنه شبيه بالألف المنقلب عن ياء، ثم إما أن يكون فعلا أو يكون اسما، يكون فعلا أو يكون اسما. فما كان منقلبا عن ياء فألفه ممالة إذا كانت فيه راء، إذا كان فيه كان فيه راء، سواء كان اسما أو كان فعلا. وما كان يعني من ذوات الياء ولا راء فيه كما مثل الناظم، فكما سيمثل الناظم، فهذا لورش فيه الوجهان، التقليل كسائر التي فيها راء نحو النصارى واشترى، وله وجه فيها هو الفتح، سيأتي هذا. إذن هذه الأمثلة 7 هي أمثلة فقط، أمثلة فقط. المقصود من هذا من هذه الأمثلة هو أن الناظم كأنه يصرح لنا بأن ما كان من الألفات المنقلبة عن ياء، أو ما كان بالألف المشبه بالمنقلب عن ياء لورش فيه الإمالة إذا كان فيه راء. هذا هو. فالأمثلة وغيرها والتي لم يمثل بها الناظم. فأنت عندما تقرأ القرآن ترى أن هذا الألف كما ذكرنا، تنظر إلى الكلمة فيها راء نحو النصارى والقرى واشترى وهذا، فتعلم أن ورش له الإمالة في هذا اللفظ. ثم إذا لم يكن فيه راء وكان بالألف المنقلب عن ياء أو شبيه به، فلورش فيه وجهان. إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت من الأمثلة التي مثل بها الناظم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورما. قال والخلف عنه، أي عن ورش. إذا قال الخلف معنى له الوجهان، أي لورش له الوجهان، وجه الإمالة ووجه الفتح، أي مثلا يقرأ بالوجه الإمالة وله وجه بالفتح يفتح كقالون. قالوا الخلف عنه في أراكهم، أراكهم هذا من ذوات الراء، وقد سبق لنا أن الناظم ذكر لورش أن ذوات الراء يميلها ورش بلا خلاف، بلا خلاف، نحو رأى، بشرى، وتترى، واشترى، ويتوارى، والنصارى، والقرى. فلم يذكر لنا أن ورش له الخلاف، لكن لما جاء إلى هذا اللفظ هذا، وهو لفظ أراكهم، وهو في سورة الأنفال عند قوله تعالى: ولا وراكهم كثيرا، لفشلتم. ذكر لورش فيه الخلاف. الخلاف معناه له الوجهان، الوجه التقليل، الإمالة كسائر الأسماء والأفعال التي فيها راء، وله الفتح أي يفتح الراء. فإذا قرأ بالفتح فلا بد من ترقيق اللام وبيان الإمالة، لا بد من ترقيق الراء وبيان الإمالة. هذا هو الوجه الذي نقرأ به، يعني نحن يعني أهل المغرب الذي جرى به العمل هو التقليل في هذا، وإن كان لورش له في رواية أخرى وهو الفتح، لكن الوجه الذي نقرأ به هو التقليل، أي الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى. إذن فهذا اللفظ فيه وجهان، التقليل والفتح. قرأنا هذا ولو أراكم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. هذا هو وجه الإيمان، أراكهم. فنحن نقرأ أراكهم بوجه التقليل. وجه الفتح: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. إذن هذا وجه الفتح، ولو أراكهم، بفتح الراء وتفخيمه، ولو أراكهم، هذا وجه الفتح. وجه الإمالة هو الذي نقرأ به، لأن الأئمة ذكروا لورش الإمالة وذكروا له الفتح، ففيه روايتان لورش صحيحتان، كلاهما صحيحتان عن ورش، منقولتان بالنقل الصحيح وقرئ بهما. ولكن لما هكذا، لما يكون مثلا لراوي أو لقاري وجهان أو أوجوه في الكلمة أو كذا، فلا بد من اختيار وجه واحد، أي ليس اختيار يعني اختيار أن هذا الوجه هو الصحيح أو الأصح، لا، إنما اختيار وجه، فهمتي؟ فكون اختيار وجه هذا لا ينفي أن الوجه الآخر ثابت وصحيح، إنما تيسيرا وتسهيلا أن الناس يقرؤون بوجه واحد، بوجه واحد تيسيرا، لأن يعني لا تعيد الكلمة لورش، كلما وصلت إلى هذه الكلمة تقرأها بالوجهين، تقرأ ولا وراكهم كثيرا لفشلتم وتقول عودتني ولا وراكهم كثيرا، لا، تقرأ بوجه واحد. فأهل المغرب أهل الأداء اختاروا وجه التقليل لورش في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. لكن من قرأ بوجه الفتح هذا هل يعاب عليه؟ لا يعاب عليه، لأن هذا وجه صحيح أيضا، لا يعاب عليه. من قرأ بوجه الفتح لا يعاب عليه، لأن هذا المقصود أن هذا الوجه الذي يقرأ به يكون صحيحا وهكذا. ولكن الذي زار عليه العمال هو وجه الإمالة. بعض العلماء رجحوا وجه التقليل على وجه الفتح، وبعضهم رجح وجه الفتح على وجه التقليل. ترجيح هذا لا يدل على أن يعني المرجوح ضعيف، لا. فمثلا الإمام الحافظ أبي عمرو الداني رجح التقليل، رجح وجه الإمالة القليلة في هذا، في قوله تعالى ولا وراكهم. ثم قال: وقد قرأت بوجه الفتح على أبي الفتح فارس بن أحمد، يعني قرأ بوجه الفتح، وقرأ بوجه التقليل على ابن خاقان وأبي الحسن بن غلبون. قال: والتقليل أقيس، التقليل يعني هو القياس، كيف القياس؟ أي هذه الكلمة فيها راء، هذه التبه، هذه الكلمة فيها راء، فهي من الكلمات التي فيها راء. فإذا قستها بما سبق من الكلمات التي فيها راء وذهبت إلى ورش، وجدت أن ورش ليس له إلا التقليل، فتجري هذه الكلمة تجرى على على على على ما سبقها من الأمثلة. هذا يعني هذا وجه الترجيح، وجه الترجيح أن هذه الكلمة من ذوات الراء، وأن ورش في سائر القرآن ما كان من الكلمات التي فيها راء له وجه واحد وهو التقليل، إلا هذه الكلمة هذه ولا وراك. إذن فمن أخذ بالتقليل ورجحه وقرأ به فقد قاسه على سائر الأوجه مع ثبوت الرواية، لأن القياس مع عدم الرواية لا اعتبار له، القياس مع عدم الرواية، عدم النص، عدم القراءة لا اعتبار له، لكن القياس مع الرواية هذا يعني يرجح به فقط، يرجح به ولا تضعف الرواية الأخرى، لأن فرق ما بين الترجيح والتضعيف. ترجيح اختيار، أنك اخترت أنك تقرأ بالتقليل فقط، أما تضعيف لا، لأن هذه قواعد التضعيف لها قواعد أخرى، ماشي هذه لا. ولهذا قد يكون يعني المرجوح قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، المرجوح قد يكون ضعيفا، ضعيف ليس من هذا مثل هذه التعليلات، وإنما ضعيف من حيث الناقل، من حيث الرواية، من حيث يعني أمور كثيرة في الأسباب التي تضعف يعني الرواية. ولكن إذا رجحت رواية صحيحة على رواية وقرأت برواية واحدة لا تنفي الوجه الآخر الذي صار عندك مرجوحا. في مثال الحافظ أبي عمرو ذكر أنه قرأ بوجه الفتح في ولا وراكم على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد رحمة الله عليهما، ثم ذكر أنه قرأ بوجه التقليل على إبراهيم بن خاقان المصري وعلى أبي الحسن بن غلبون الحلبي، ولكنه لم يضعف رواية الفتح، فقط رجح، فقط قال وهذا الوجه أقيس، فقط رجح، هذا ترجيح فقط. إذن فمثل هذه الأمور ننظر في الكلمة التي اختلف فيها عن مثل عن وارش أو عن قالون أو عن غيرهما من القراء أو من الرواة، ننظر هل الرواية ثابتة، القراءة ثابتة؟ إذا كانت القراءة ثابتة يعني كلا الوجهين أو كلا الوجوه صحيحة، لكن إذا كانت مثل شاذة أو كذا أو هذا فهذا أمر تذهب إلى تضعيف هذه الرواية. لكن كونك تقرأ بوجه واحد هذا لا ضير فيه، أنك تقرأ بوجه واحد يعني في التلاوة، عندما في التلاوة. وأما في طلب العلم مثلا إذا كنت طالبا للعلم أو أنت شيخ تدرس فلا بد من بيان الوجهين أو الأوجه، لا بد، لأن فرق ما بين درس العلم وفرق ما بين أنك تتلو القرآن للتعبد مثلا، تصلي به تقرأه للتعبد، هذا يكفي منك وجه واحد. لكن إذا كنت طالبا للعلم في الدرس أو تعرض على الشيخ أو يستمع أو الشيخ يريد أن يسمعك لا بد من بيان الأوجه، لا بد من بيان الوجه، لأنك أنت في علم، في طلب العلم، فلا بد أن يعني من بيان الأوجه، فرق هكذا. مثال ذلك مثال السكت والوصل بين السورتين لورش، السكت والوصل بين السورة، وقد تقدم لنا في باب البسملة. فإذا كنت مثلا تقرأ لنفسك في الصلاة أو كذا فيكفيك أن تأتي بوجه واحد، بوجه واحد من الوجهين السكت والوصل. لكن إذا كنت تعرض على الشيخ القرآن، أو أنت في درس العلم، أو الشيخ، أو مثلا الشيخ في درس العلم، أو الشيخ يريد أن يسمع الطلبة أو الطالب، فلا بد من ذكر الوجهين جميعا، لا بد من بيان الوجهين جميعا. إذن هكذا يعني الآن نحن في الدرس، فلا بد من بيان يعني الأوجه. إذن ماذا قال النظيم؟ والخلف عنه زيد. والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورما. قال لما ذكر أن لورش في له الخلاف في أراكهم، وهي من الكلمات التي فيها راء السابقة التي سبقت، وأن هذه الكلمة هي واحدة في القرآن اختلف فيه عن ورش، وأن سائر الكلمات سواء كانت من أفعال أو الأسماء والتي فيها راء فلورش فيها وجه واحد وهو التقليل، إلا هذه الكلمة التي في سورة الأنفال. جمعها مع الكلمات التي هي من ذوات الياء والتي لا راء فيها، لا راء فيها. ذكرنا أن ذوات الياء أو الآلفات المنقلبة عن ياء يعني تنقسم إلى قسمين، قسم فيه راء وهذا إمالة لا خلاف فيه عن ورش، وقسم لا راء فيه، هذا هو القسم الذي لا راء فيه. فذكر أن لورش فيه الوجهان، أن لورش فيه وجهان، التقليل والفتح. ولهذا الناظم قال والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه، أي ولورش الخلاف أيضا أو الوجهان أيضا في الكلمات التي أمالها ولا راء فيها، فله التقليل وله الفتح. إذن فكل كلمات التي لا راء فيها نحو سعى، تولى، شتى، اليتامى، كسالى، هذه لورش فيها الوجهان التقليل والفتح، أي تقرأها بوجه التقليل وتقرأها بوجه الفتح، مثل أراكم التي فيها الراء. لهذا الناظم جمع هذه الجمعة يعني هذه الأمثلتين جمعها في بيت واحد، فقال الخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه، أي الخلف عن ورش أيضا والخلف عنه أيضا مما لا راء فيه. ثم أعطانا أمثلة، قال كاليتامى ورمى. اليتامى، لفظ اليتامى هذا تعدد في القرآن، وهو على وزن فعالى، وهو من الألفاظ السابقة التي ذكرنا أنها وزن فعالة بفتح الفاء، وجاء على وزن فعالة في 15 لفظاً، في 15 لفظاً، منها اليتامى، نصارى، لياما، خطايا، فعالة. إذن هكذا هذا الوزن على في 15 موضعاً. إذن اليتامى في الوزن حسب الوزن مثل النصارى، اليتامى نصارى، لو إذا وزنت النصارى تجد على وزن فعالة، إذا وزنت اليتامى تجدها نفس الوزن على وزن فعالة، إلا أن النصارى من ذوات فيها الراء واليتامى ليست فيها راء. فبالنسبة للنصارى لورش ليس له إلا التقليل إمالة، وبالنسبة لليتامى له وجهان، التقليل والفتح. كاليتامى، الوجه الذي نقرأ به أيضا كما ذكرنا، وأن لا بد الذي جرى به العمل لا بد من وجه واحد، الوجه الذي جرى به العمل عندنا وأخذنا به لورش هو التقليل. تقليل يعني نقرأ اليتامى، اليتامى، ما نقولش اليتامى، يتامى، هنا أخذنا بوجه الفتح. إذن لابد من الإمالة، من بيان الإمالة. اليتامى، ما يعني تأخذ جزء من الكسر. يلا اقرأ لنا اللفظ هذا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يتامى. لاحظوا يعني كان الصوت ممزوج مخلوط الفتح مع الكسر، والالف في اليتامى ماشي لي الف ديال التاء، الالف الذي بعد الميم صوته مخلوط، الالف ممزوج بصوت الياء، ممزوج بصوت الياء، فتحه الميم ممزوجه بالكسره، والفه ممزوج بالياء. فاذا مزجت الفتحه بالكسره والالف بالياء فهذه هي الاماله، هذه نفس الاماله، يكون صوتك فيه مزج الفتحه بالكسره ومزج الالف بالياء، هذه هي الاماله. من اين جاءت هذه الاماله؟ هذه لغه العرب، لغة بعض العرب. والقرآن لما أنزله الله أنزله بلغة العرب، فلهذا جاء. والفتح من أين جاء الفتح؟ اليتامى إذا فتحت ولم تمين، أيضا هذا لغة العرب، فسمع من بعض العرب إمالة ثم سمع منهم الفتح، فالقرآن جاء باللغتين، جاء بوجه الفتح على القبائل التي لا تميل وهي الحجاز وما جاورها، وجاء بوجه الإمالة وهي قبائل نجد وما حولها، فالقرآن جاء باللغة باللهجتين، جاء القرآن باللهجتين وبلهجات أخرى في لهجات العرب. إذن فاليتامى كذلك رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اقرأ لنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى. إذن فلا بد للطلبة الذين يعني لا بد للإنسان يروض نفسه لسانه على الإمالة، يروض لسانه على الإمالة. هذه غير أمثلة ونماذج، فلا بد للقارئ القرآن أن يروض نفسه على الإمالة. إذن فلورش في ذوات الياء أو الآلفات المشبهة بالالفات المنقلبه عن ياء ليورشد فيها له فيها التقليل، وهو الذي جرى به العمل، والفتح الخالص تفتح خالصا، الا ان كما ذكرنا الذي جرى به العمل هو التقليل. اليتامى هذه قلنا من الاوزان التي سبقت لنا. اما رمى فعلى وزن فعل، رمى فعل، رمى على وزن فعل، الراء في موضع الفاء والعين في موضع الميم من رمى، واللام الساكن في موضع الألف لأن الألف ساكن. فإذا وزننا كلمة رمى وقضى وسعى نجد على وزن فعل، فعل، رمى، قضى، سعى، كل هذه على وزن فعل، يعني فعل ثلاثي، فعل ثلاثي. كيف فعل؟ أي على ثلاثة أحرف آخره حرف معتل، فهو من الأفعال المعلولة. وفيما يخص رمى هي من ذوات الياء، لأنك تقول رمى رميت، حرف اشترى، اشتريت. رمى، رميت. قضى، قضيت. إذن فإذا رددت لك الفعل ورجع هذا الألف ياء فلتحكم على الكلمة أن هذا الألف من الألفات المنقلبة عن ياء. تقول قضى، قضيت. رمى، رميت. سعى، سعيت. إذن فهذا الألف من الألفات المنقلبة عن الياء، وهذا هو السبب الإمالة كما ذكرنا في مقدمة هذا الباب. هذا هو السبب الإمالة. هذه الأفعال التي على وزن فعال وردت في القرآن الكريم، الأفعال هذه الثلاثية والتي آخرها ألف معتل وهي ثلاثية وجاءت على وزن فعال، ورد في القرآن في 125 لفظا، في 125 لفظا، أي 25 ومئة من الألفاظ الواردة في هذا الوزن. الوزن هذا ماشي اللفظ يلي رمى أو قضى، لا، الوزن فعال هذه الأفعال، وهي أفعال ماشي أسماء، أفعال في 125 هذا الوزن، هذا الوزن الذي جعلها لفظ 125 الذي جعل هذا الوزن على وزن فعال. سبق لنا القرى، لم نذكر العدد الذي جاء به فيه، ذكرنا أن 81 هذه التي جاءت على وزن فعال هذه أسماء مقصورة، ولكن هذه أفعال. الأسماء المقصورة سبق لنا في القرى هذا، لكن هذه أفعال. فالأسماء المقصورة والتي لا مد فيها وكذا هي التي ذكرنا في 81 لفظا، وأما هذه الأفعال الثلاثية أيضا والتي آخرها حرف معتل جاءت في هذا العدد في يعني في القرآن الكريم، كاليتامى ورمى والخلف عنه في أراكهم وما لراء فيه كاليتامى ورمى. قرأنا ورمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى، هذا هو النطق، نطق الإمالة. وجه الفتح، لاحظوا النطق بالفتح. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى، إذن هذا يعني النطق بالقرآن الكريم دقيق. يعني الغربيون يتبجحون الآن بأن أدركوا ما يسمى بعلم الصوتيات، علم الصوتيات، وأصبح الآن يدرس في الجامعات وفي ما يسمى بعلم الصوتيات. هم في الحقيقة هذه بضاعتنا نحن، وما زالوا هم متأخرون في هذا، ما يسمى بعلم الصوت، ما زال متأخرون. وأما إذا ذهبت إلى علماء التجويد وعلماء القراءة تجد يعني في في في في في هذا في بيانهم لهذا العلم تجدهم في غاية الدقة وفي غاية التحقيق، ولكن الأمة تأخرت فنسيت حتى علمها. الآن يعني المثقفون وهذا المسلمون من أين يأخذون هذا ما يسمى بعلم الصوتيات؟ يأخذونه من عند هؤلاء، ولا يأخذونه من عند أنفسهم. أنت لك علم غزير في غاية التحقيق وغاية الدقة المتناهية، فتتركه وتذهب إلى الآخرين لتأخذ منهم علما توصلوا له أخيرا، توصلوا له أخيرا، وفيه ما فيه من الملاحظات، فيه ما فيه من الملاحظات. وأما إذا لو أخذت من علمك مما عندك ومما عند أمتك ومما عند علمائها، فتكون أنت قد أخذت علمك الأصلي، وتكون أنت محققا مدققا لهذا العلم. ولكن سبحان الله، التأخر والضعف، كأن حتى البعض منهم لا يعلم أن الأمة الإسلامية وأن علماء عندهم هذا العلم، لا يدري، يعني ما أصبح لا يدري حتى أن الأمة عندها هذا العلم. فهذه هي مصيبتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على المسلمين وأن يرد المسلمين إلى كتاب ربهم ومنهج دينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.